تلاقيه يحبك، هات قلب حبك بجد، غير قلبي تديله قلبك، شاورلي على أي حد. من قلبه تلاقيه يحبك، هات قلب حبك بجد، غير قلبي تديله قلبك. هيموت من